قل ليس بلازم، لأن الحديث يقول في يوم وفي والظرفية، والظرف يكون أوسع من المظروف، فمن الجائز أن يعذب إلى نصف اليوم الذي تكون به انصراف كل أحد إلى مكانه. نعم نعم. من اللازم هنا استفاد منها، ويستفاد أيضا إذا بغينا نجيب اللوازم إثبات المشيئة، لأن المشيئة لا يكون إلا بمشيئة. ويستفاد أيضا عظمة الله عز وجل وتمام سلطانه وملكه من قوله وإلى الله ترجع الأمور. نعم. ما يصير مقضي لهم يعني بالجنة لكن يبقون بالأعراف بعد القضاء هذا و... لا يعني أهل الأعراف قصدك يعني في بعض الجنة. الله أعلم الله أعلم. يعني أصحاب الجنة أصحاب الأعراف ما يطلق عليهم منهم من أصحاب الجنة على الإطلاق، ولهذا في سورة الأعراف ذكر الله ثلاث أصناف: أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الأعراف. والله أعلم كم يبقون بالأعراف هذه السورة يقول الجنة صحيح، هذا المآل النهائي، المآل النهائي هذا هو. نعم لا ما هو بالظاهر، لأن يقول حتى يقضى بين العباد، وإذا قلنا أنه يقضى بين العباد في نصف اليوم فمعناه إلى نصف اليوم له هو، ما هو بالظاهر، لأن حتى يقضى غاية، الغاية إلى أن يقضى بين العباد. إيه اليوم كان مقدار 50,000 سنة، لكن ما يلزم أن يكون كل اليوم يعذب، لأن تقييده حتى يقضى وصحيح. لو عذب أول النهار أول اليوم اللي مقداره 50,000 سنة لصدق أنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهو قد عذب في هذا اليوم إلى أن يقضى بين العباد. أقول الحديث في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم اللي مقداره 50,000 سنة يقضى بين العباد في نصف، والحديث يقول حتى يقضى، ومعنى ذلك أن عذابه يمتد إلى أن يقضى بين العباد وهو نصف اليوم. وكلمة في يوم ما يمنع أن يكون في أوله فقط، لو قلت لشخص زرتك في يوم الخميس هل يلزم أن تمتد الزيارة من أول اليوم إلى آخره؟ ما يلزم، إن زرتك في أول يوم إلى نصف النهار أو إلى ثلث النهار إلى. فهو يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يقضى، تعذيبه إلى أن يقضى بين العباد. فإذا كان يقضى بين العباد في النصف انتهى تعذيبه في النصف، معناه عظمة هذا اليوم، وليس معنى امتداده 50,000 سنة بيان عظمة هذا اليوم، ولازم هذا امتداده. هو لولا كلمة حتى يقضى بين العباد لكان ظاهر الحديث أن تعذيبه من أوله إلى آخره، لكن لما قيدت حتى يقضى بين العباد وقلنا إنه يقضى بين العباد في نصف اليوم بناء على قول أصحاب الجنة يوم الخير المستقر وأصل المقيلة، نعم تبين أن عذابه إلى نصف اليوم. وما أطوله 25,000 سنة. نعم من وجه دلال من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يتم الحساب في بعض يومين. نعم. قلت إن يقال الآية كانت قولة الأصحاب على حيث أن هذا الأمر يطلق بعض يومين. لا ما أقول ما هو بسبب نهاية القرآن. نعم. اليوم المقصود هذه الآية اليوم عند الله سبحانه وتعالى أي يوم القيامة؟ يوم القيامة داره 50,000 سنة. نعم الفترة الزمنية بما لحد أيامنا 50,000 سنة. قال ومن ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة إلى آخر. يستفاد من هذه الآية بيان كثرة نعم الله على بني إسرائيل،